Thank you. قل لا تمنوا علي إلا مكم Thank you. أَإِذَا مَا وَقَعَ بل كذبوا بالحق لما

وَنَفْرَضُ الْقَوْلَ إِنْسَانًا وَمَا لَهُمَّا Thank you. فَالْجَعَلَ مَا اللَّهُ Oh. وترفض الله